غنا لمنه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويحرم خاصمه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه فؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. ثم أنتقل معك إلى موضوع المغيبات، موضوع أرهق الصحابة كثيرا جدا، وحتى نبي الإسلام شاركهم هذا الإرهاق. وأنا أقرأ لك من صحيح البخاري من كتاب النكاح باب لا يطرق أهله ليلا، ومن تفسير فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال لا تطرق النساء، خلي بالك، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون. قال ابن أبي جمرة نفع الله به، فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه، والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث، قال وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلا. نبي الإسلام يمنع الرجال أن يدخلوا بيوتهم فجأة ثم يرسل إلى النساء ويقول لهم الرجال قادمون. هل أمنع من دخول بيتي فجأة؟ أنا أمنع من دخول بيتي فجأة يا شيخ إدريس؟ أنت تقول تستطيع أن تفند، فند يا رجل، الموضوع أمامك الآن. كيف يمنع نبي الإسلام الرجال من دخول بيوتهم على فجأة، يعني فجأة، ويرسل إلى النساء بأن الرجال قدموا حتى لا يروا رجال أخر؟ كلام في صحيح البخاري في كتاب النكاح باب لا يطرق أهله ليلا. الأستاذ وحيد قال أن موضوع المغيبات أرهق الصحابة جدا، وحتى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم شاركهم هذا الإرهاق. أولا أحب أصحح لك أستاذ وحيد، اسمها المغيبات وليس المغيبات. ثانيا ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال إيه؟ قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال لا تطرقوا النساء وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون. فكلمة دي اسمها يؤذن وليس يؤذن زي ما انت قلت، ما علينا. ويؤذن يعني يعلم، يخبر الناس. نكمل كلام ابن حجر العسقلاني، قال وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون. لغاية هنا نص الحديث، وهذا الحديث رواه البيهقي في سننه، ودعم حضراتكم كتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي رحمه الله، طبع الدار الكتب العلمية، الجزء التاسع، صفحة رقم 293. حديث أمام حضراتكم على الشاشة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من غزوة قال لا تطرقوا النساء وأرسل من يؤذن الناس أنه قادم الغد. خلاص كده؟ أنا أولا هقول لك حاجة أدمر لك بها شبهتك تماما، وبعد كده هرجع أرد عليك تاني. هنرجع صفحة واحدة قبل الصفحة دي، باب ما جاء في حرمة نساء المجاهدين. نساء المجاهدين، نساء الرجال الذين خرجوا للجهاد وللحرب، ما الذي جاء في حرمة هؤلاء النساء؟ تعالوا نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه. قال حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتكم. ده كلام كبير. المرأة اللي زوجها مسافر في الجهاد حرمتها زي حرمة الأم، يعني أصلا لا يجوز للرجل أن يقرب هذه المرأة. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا في أهله إلا نصب له يوم القيامة، فقيل هذا خلفك في أهلك فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما ظنكم؟ تفتكر ده بقى لو خنف أهل بيتي وهو أمامي يوم القيامة وقال لي رب العالمين سبحانه وتعالى خذ من حسناته، هل أترك له حسنة؟ أبدا. يعني المرأة اللي زوجها مجاهد دي حرمتها زي حرمة الأم. شوف، الأم لا يجوز للرجل أبدا أن يقرب أمه أو أن يزني بها، دي مسألة خلصانة. هي حرمة نساء المجاهدين زي حرمة الأمهات. احنا كده أصلا دمرنا الشبهة بتاعت وحيد تماما، وإمعانا في إبطال الشبهة وكشف كذب وحيد على المشاهدين هنكمل الرد. تعالوا نرجع تاني بقى لكتاب فتح الباري. قال ابن أبي جمرة نفع الله به هذا الحديث اللي احنا ذكرناه من سنن البيهقي فيه النهي عن طروق المسافر أهله على غرة من غير تقدم إعلام منه لهم بقدومه. ابن أبي جمرة بقى بيقول إيه؟ والسبب في ذلك ما وقعت إليه الإشارة في الحديث، قال: وقد خالف بعضهم فرأى عند أهله رجلا فعوقب بذلك على مخالفته. انتهى. لغاية هنا انتهى كلام ابن أبي جمرة. الرواية بقى اللي بيقول إن فيها حديث أن رجلا خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عند أهله رجلا، الرواية دي فين؟ وإحنا عايزين نعرف كلام ابن أبي جمرة في هذه المسألة صح ولا غلط، عايزين نعرف الرواية دي فين يا أبو عمر. تعالوا نفتح كتاب المغازي للواقدي الكذاب، طبعة عالم الكتب، الجزء الثاني، صفحة رقم 712. الواقدي الكذاب يقول إيه؟ فحدثني يعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن الحارث بن عبد الله بن كعب عن أم عمارة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بالجرف: لا تطرق النساء بعد صلاة العشاء. قالت: فذهب رجل من الحي فطرق أهله فوجد ما يكره فخلى سبيله ولم يهجه، وظن بزوجته أن يفارقها، وكان له منها أولاد وكان يحبها، فعصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ما يكره. الرجل ده لما عصى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما يكره. مين هو الواقدي؟ تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية، الجزء السادس، صفحة رقم 273. محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي، قال أحمد بن حنبل: هو كذاب يقلب الأحاديث. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: لا يكتب حديثه. وقال البخاري وأبو حاتم: متروك. وقال أبو حاتم أيضا والنسائي: يضع الحديث. يضع الحديث يعني بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الدارقطني: فيه ضعف. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه. وقال أبو غالب: سمعت ابن المديني، لو علي ابن المديني رحمه الله، يقول: الواقدي يضع الحديث. يبقى أول علة عندنا في الرواية الواقدي كذاب. تاني علة عندنا في الرواية يعقوب بن محمد، وهو يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة، وهذا الرجل مجهول الحال، يعني نعرف اسمه لكن ما نعرفش عنه هل هو ثقة أم غير ثقة، وحكم رواية المجهول عندنا أنها مردودة لا نقبلها. العلة الثالثة في الرواية هي وجود الحارث ابن عبد الله ابن كعب في السند. مين الحارث ابن عبد الله ابن كعب؟ تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله، الجزء الثاني، صفحة رقم 170. الحارث ابن عبد الله الهمداني الأعور، ماله بقى؟ روى مغيرة عن الشعبي قال: حدثنا الحارث الأعور وكان كذابا. وقال منصور عن إبراهيم: إن الحارث اتهم. صفحة اللي بعدها: وقال ابن المديني: كذاب. وقال ابن معين: ضعيف. وعن ابن معين أنه قال: ليس به بأس. وقال النسائي: ليس بالقوي. يبقى تالت علة في الرواية الحارث الأعور. نفس السند ده ذكر الإمام البيهقي في كتاب دلائل النبوة، طبعة دار الكتب العلمية، الجزء الرابع، صفحة رقم 271. قال البيهقي: قال الواقدي. طبعا مش محتاجين ان احنا نقول ان الرواية دي ضعيفة، ليه؟ ان نفس السند الذي ذكره البيهقي هو نفس السند بتاع الواقدي، اذا السند ضايع. الرواية اللي بعد كده في مسند الدارمي، اللي هو مشهور بسنن الدارمي، ويجوز ان يقال الدارمي والدارمي، طبعة دار المغني، الجزء الاول، صفحة رقم 409. قال: اخبرنا محمد بن يزيد الرفاعي قال: حدثنا ابو عامر العقدي عن زمعة، اللي هو زمعة بن صالح، عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطرق النساء ليلا. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا فانسل رجلان إلى أهليهما وكلاهما وجد مع امرأته رجلا. طيب، إيه مدى صحة السند ده؟ محمد بن يزيد الرفاعي ضعيف الحديث. ما الدليل على أنه ضعيف؟ تعالوا نفتح كتاب ميزان الاعتدال للإمام شمس الدين الذهبي، الجزء السادس، صفحة رقم 370. محمد ابن يزيد أبو هشام الرفاعي، وقال البخاري: رأيتهم مجمعين على ضعفه. شو الإمام البخاري بيقول إيه؟ رأيت العلماء مجمعين على ضعف محمد ابن يزيد الرفاعي. العلة الثانية في هذه الرواية هو زمعة ابن صالح. تعالوا نفتح كتاب تقريب التهذيب للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة مؤسسة الرسالة، صفحة رقم 157. زمعة بسكون الميم ابن صالح الجندي بفتح الجيم والنون اليماني نزيل مكة أبو وهب، ماله؟ ضعيف. هذه العلة الثانية. العلة الثالثة سلمة ابن وهرام. طيب عرفت منين ان هو ضعيف؟ نقول لكم نفتح ميزان الاعتدال للذهبي صفحة رقم 275. سلمة ابن وهرام قال أحمد روى مناكير أخشى أن يكون ضعيفا، وقال أبو داود ضعيف. يبقى احنا عندنا ثلاث علل في هذه الرواية. وبنفس هذا السند الإمام الطبراني رحمه الله روى لنا هذه الرواية في معجمه الكبير، كتاب أمام حضراتكم على الشاشة، المعجم الكبير للإمام الطبراني جزء 11 طبعة مكتبة ابن تيمية صفحة رقم 245. قال حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن عمران الأصبهاني قال حدثنا أبو داود حدثنا زمعة ابن صالح عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر نفس القصة. في نفس هذا السند عندنا زمعة ابن صالح وعندنا سلمة ابن وهرام وهما ضعيفان كما بينا من قبل. أنا ليه بعرض لحضراتكم كل الكتب على الشاشة؟ عشان كل اللي يشاهد الفيديو يستفيد منه ويقف على جميع الروايات التي ذكرت لنا هذه القصة، بحيث لما يجي لك واحد يقول لك الرواية دي رواها الطبراني، لا رواها فلان، لا رواها فلان، تبقى انت عارف ان كل الطرق لهذه القصة كلها ضعيفة بلا استثناء. الرواية الثالثة في كتاب مساوئ الأخلاق ومذمومها، وهذا الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة لأبي بكر الخرائطي رحمه الله، طبعة مكتبة السوادي صفحة رقم 384. الرواية أمام حضراتكم على الشاشة. حدثنا بشر بن مطر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب قال قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان العشي أمر مناديا فنادى ألا تطرقوا النساء ليلا، فعجل رجلان فكلاهما وجد مع امرأته رجلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي قد نهيتكم أن تطرقوا ليلا. ونفس هذه الرواية ذكرها الإمام الدارمي أيضا في سننه جزء الأول صفحة رقم 410. والإمام الدارمي روى القصة أيضا في سندها ابن حرملة عن سعيد بن المسيب. فهل هذا الإسناد الذي ذكره الخرائطي والدارمي صحيح أم لا؟ أولا سعيد بن المسيب تابعي من أجل التابعين رحمه الله ورضي عنه، لكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. طيب إيه اللي يثبت لنا أن سعيد بن المسيب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نفتح كتاب سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبي طبعة مؤسسة الرسالة الجزء الرابع صفحة رقم 217. الإمام سعيد بن المسيب صفحة اللي بعديها قال ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل لأربع مضينا منها بالمدينة. خلينا أقرب مدة للنبي صلى الله عليه وسلم سنتين، وعندك سنتين وثلاث أربعة أشهر خلافة سيدنا أبي بكر الصديق، يعني هذه أربع سنين وأربعة أشهر. يبقى سعيد بن المسيب ولد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات وأربعة أشهر. يبقى حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. لكن سعيد بن المسيب نفسه مش ضعيف، إنما هو إمام من سادة التابعين. العلة الثانية في هذه الرواية عبد الرحمن ابن حرملة، وهذا الرجل فيه ضعف كما ذكر ذلك الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال جزء 4 صفحة رقم 271. عبد الرحمن ابن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب وغيره، هو ده اللي بيروي عن سعيد بن المسيب، يعني ضعفه يحيى ابن سعيد القطان وقال أبو حاتم لا يحتج به. طبعا بعض العلماء وثقوه كابن معين، ولكن ما زال في الرجل ضعف. مرة روى هذه الرواية عن سعيد بن المسيب مرسلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة رواها مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده موجود في المصنف لعبد الرزاق الصنعاني رحمه الله طبعة المكتب الإسلامي الجزء السابع صفحة رقم 495. هذه الرواية محضركم على الشاشة عبد الرزاق اللي هو مؤلف الكتاب عن ابن عيينة اللي هو سفيان بن عيينة رحمه الله ورضي عنه عن عبد الرحمن بن حرملة قال، وروى الرواية مباشرة. يبقى هنا ابن حرملة أسقط سعيد بن المسيب، وهذا يزيد هذه الرواية ضعفا على ضعفها. آخر سند في هذه القصة المضروبة ذكره عبد الرزاق في المصنف في الجزء السابع صفحة رقم 496 بعد الصفحة اللي كنا فيها على طول. عبد الرزاق عن ابن جريج عن محمد عن إبراهيم التيمي أن ابن رواحة كان في سرية فقفل فأتى بيته متوشحا السيف فإذا هو بالمصباح فارتاب فتصور. راجع من سرية دخل بيته هو رفع السيف فإذا هو بالمصباح فارتاب شك فتصور يعني قفز من فوق سور البيت فإذا امرأته على سرير مضطجعة إلى جنبها فيما يرى رجلا ثائر شعر الرأس. هو ظن أن اللي جنبها ده رجل شعره كده زي ما احنا بنقول منكوش يعني فهم أن يضربه ثم أدركه الورع يعني خشي أن يرتكب ذنبا فيقتل نفسا بغير ذنب فغمز امرأته فاستيقظت فقالت وراءك وراءك فقال لها ويلك من هذا قالت هذه أختي ظلت عندي فغسلت رأسها. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طروق النساء فعصاه رجلان فطرقا أهليهما فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أنهكم عن طروق النساء. احنا قرأنا الرواية كاملة. الرواية دي أيضا رواية ضعيفة ليه؟ لأن في سندها ابن جريج وابن جريج هذا مدلس وقد عن الحديث وسواء الرواية كانت عن إبراهيم التيمي أو عن ابنه محمد بن إبراهيم التيمي كلاهما لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فحديثهما عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث مرسل والمرسل ضعيف. ممكن واحد يقول لا ده هو هنا بينقل عن ابن رواحة. أقول له ابن رواحة مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا في غزوة مؤتة. دي كل الأسانيد التي وقفت عليها لهذه الرواية وكلها كما ترون شديدة الضعف. بعد كده بقى الأستاذ وحيد بيسأل هل أمنع من دخول بيتي؟ أنا سأجيبك جوابا تعلم به مدى عظمة هذا الدين العظيم. أنا أخاطب العقلاء الآن الذين يسمعونني وأسأل سؤالا هل المرأة المتزوجة إذا كان زوجها على سفر تعتني بنفسها من حيث النظافة والزينة ولبس أحسن الثياب كما يكون زوجها موجودا معها؟ طبعا لا. سؤال آخر هل يحب الرجل أن يعود من السفر فيرى زوجته غير متهيئة له؟ طبعا لا. أمال الزوج يحب إيه؟ الزوج يحب إذا عاد من السفر أن يجد زوجته مهيئة له من حيث النظافة والثياب والزينة. هذه الآداب الجميلة اللي هم دلوقتي بيسموها إتيكيت هل الأستاذ وحيد عنده في كتابه هذه الآداب العالية الرفيعة؟ أبدا. ليه كتابهم ما كانش فاضي يعلمهم البرستيج ده والإتيكيت العالي ده؟ لا الكتاب بقى عندهم بقى بيعلمهم بقى إيه؟ كتاب عندهم بقى تلاقي سفر كامل بيتكلم عن الجنس ووصف أثداء المرأة ووصف الفروج والأرداف وما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم دوائر فخذيك مثل الحلي صنعة يدي صناع سرتك كأس مدورة فخذيك مش عارف إيه ثدياك مش عارف إيه. آه فكتابكم ما كانش فاضي يعلمكم الآداب الرفيعة. هذه الآداب السامية العالية الرفيعة التي تجعل المرأة تتهيأ لاستقبال زوجها ليست موجودة إلا في الإسلام العظيم فقط. تعال أعرفك يا وحيد لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخبروا زوجاتهم أنهم قادمون قبل قدومهم. هنفتح صحيح البخاري اللي انت دلست عليه وقلت أن الروايات الضعيفة دي موجودة فيه في حين أن ده كان قول ابن أبي جمرة وابن أبي جمرة كان متكئ كمان في هذا القول على حديث ضعيف اللي احنا ذكرنا ضعفه للسادة المشاهدين دلوقتي. صحيح البخاري أمام حضراتكم على الشاشة طبع الدار ابن كثير صفحة رقم 1335 عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا واحنا بقى راجعين تعجلت على بعير قطوف فلحقني راكب من خلفي لقيت واحد جاي وراي سريع فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يعجلك قلت إني حديث عهد بعرس أنا لسه متجوز جديد قال فبكرا تزوجت أم ثيبا قلت بل ثيبا قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء ليه لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة عشان المرأة اللي شعرها مش متسرح تسرح شعرها وتستعد للقاء زوجها والمرأة التي لم تنظف نفسها بعد تستعد وتتهيأ وتتجهز لاستقبال زوجها. ايه الادب العالي اللي بيعلمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم ده؟ والرواية اللي بعدها رواية مختصرة عن هذه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخلت ليلا فلا تدخل على اهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعفة. وتحتها اسم الباب، باب كامل في صحيح البخاري بيتكلم عن هذه الاداب العالية الرفيعة. وحيد هو بيذكر هذا الكلام نقله من فتح الباري، في فتح الباري نفسه طبع الدار طيبة جزء 5 صفحة رقم 41. شوف الإمام ابن حجر العسقلاني بيقول إيه في شرح حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية. شوف بقى الإمام ابن حجر العسقلاني بيقول إيه، وقد بين علة ذلك. إيه بقى العلة؟ في حديث جابر حيث قال: لتمتشط الشعثة إلى آخر الحديث. تعالوا بقى في الجزء 11 صفحة رقم 701 من فتح الباري، فوق الكلام اللي وحيد جابه، فوقيه يعني ابن حجر العسقلاني مبين المسألة، بيقول ايه في هذه الاحاديث التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يطرق الرجل اهله ليلا. ابن حجر العسقلاني بيوضح ان الانسان اذا دخل على اهل بيته بعد سفر طويل ربما يجد شيئا يكرهه. ايه بقى الشيء الذي يكرهه؟ قال: اما ان يجد اهله على غير اهبة من التنظف والتزين المطلوب من المرأة، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما. وقد أشار إلى ذلك بقوله في حديث الباب الذي بعده بقوله: كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. عايز يقولك أن ربما الإنسان الذي كان مسافرا وعاد إلى بيته قبل أن يخبر زوجته، ربما هي لم تنظف نفسها وتتزين له، فيكون ذلك سبب النفرة بينهما. شوف بقى تحت ابن حجر العسقلاني بيقول ايه: وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين الزوجين، لان الشارع اللي هو المشرع يعني راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره، حتى ان كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الاخر شيء في الغالب. ومع ذلك فنهى عن الطروق. ليه بقى؟ لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، عشان الرجل لا يرى زوجته في هيئة لا تعجبه، فيكون ذلك سبب نفوره منها. وفي صحيح مسلم طبع الدار طيبة صفحة رقم 927 حديث أمام حضراتكم على الشاشة، عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء. ليه؟ كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. تعالوا نفتح كتاب فيض الباري على صحيح البخاري للكشميري الجزء 5 طبع الدار الكتب العلمية صفحة رقم 568، هو بيشرح نفس هذه الأحاديث. قال: واعلم أن الشرع كما يكره الدياثة كذلك يكره التجسس أيضا، فللنهي عن التطرق محل، وكذا للنهي عن الدياثة أيضا محل آخر. ثم إنه ذكر الحكمة في النهي عن التطرق بنفسه، وهي امتشاط الشعثة واستحداد المغيبة. وذكركم بحديث اللي ذكرناه في السنن الكبرى للإمام البيهقي جزء 9 صفحة رقم 292، باب ما جاء في حرمة نساء المجاهدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة نساء المجاهدين كحرمة الأمهات. ممتاز. تعالوا نفتح مع بعض صحيح البخاري صفحة رقم 1333، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. ممنوع، حرام أنك تدخل على امرأة أجنبية، وأجنبية هنا يعني مش واحدة مثلا من أمريكا أو من فرنسا أو من إيطاليا والكلام ده، أجنبية يعني لا تحل لك، أو بمعنى آخر أي واحدة يجوز أنك تتجوزها لا يجوز أنك تدخل عليها وتختلي بها. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، اللي هو أبو الزوج أو أخو الزوج، أي حد قريب الزوج يعني، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ليه؟ لأن ده لو دخل البيت عادي، ده قريب الزوج هيدخل البيت عادي. ومن هنا قد يحدث الزنا الذي حرمه القرآن والسنة، فلذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قفل الباب من أساسه. والحديث اللي بعديه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. تعودش مع واحدة أجنبية إلا لما يكون في محرم لها موجود، أبوها أخوها زوجها، ابنها، خالها، عمها، وهكذا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة، رحت حج، واكتبت في غزوة كذا وكذا، وأنا اسمي مكتوب في الغزوة الفلانية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. وده من تكريم الإسلام للمرأة، أنها لا تترك هكذا تخرج وحدها، ربما يأذيها فلان أو فلان. وهعلمك أدب تاني من أداب الإسلام العالية. تعال نفتح كتاب موطأ الإمام مالك رحمه الله، الجزء الخامس، صفحة رقم 1402، باب الاستئذان. عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أستأذن على أمي؟ بيسأله، فقال: نعم. فقال الرجل: إني معها في البيت، ده معها في البيت، كل ما أدخل عليها الأوضة مثلا هستأذن عليها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها، ده أنا كمان اللي بخدمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ افرض الأم بتغير ملابسها وانت دخلت من غير استئذان، هل تحب أن تراها عريانة؟ ايه الأدب الإسلامي العالي ده؟ طبعا الأداب دي ما تلاقيهاش غير في الإسلام. واحنا عندنا الدياثة يا أستاذ وحيد مانع كبير جدا من دخول الجنة، يعني الإنسان الديوث ربنا سبحانه وتعالى حرم عليه دخول الجنة. تعالوا نفتح مسند أحمد بن حنبل، جزء التاسع، صفحة رقم 272، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة. ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. أتمنى لك التوفيق في شبهة تانية. وآخر ما أحب أن أختم به هذه الحلقة هي آيات من كتاب الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وفي سورة الزمر في الآية 60 قال الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأنت من المتكبرين يا وحيد، وقد كذبت على الله، ويوم القيامة ستأتي ربك عز وجل ووجهك مسود كظيم، أنت ورشيد وزكريا بطرس وكل من عاونكم، وعند الله تجتمع الخصوم. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.